بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا هذا بإذن الله تعالى هو الدرس الأول في شرح كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واسم الكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وموضوع هذا الكتاب يدور يعني حول توحيد الألوهية، أو يعني موضوع هذا الكتاب ينصب في تقرير توحيد الألوهية الذي هو قسم من أقسام التوحيد الثلاثة. فكما تعلمون فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بمعنى أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، وهو وحده الرازق، وهو المدبر والمحيي والمميت سبحانه وتعالى، والمتصرف في هذا الكون بما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية. والنوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، يسمى توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية بمعنى ألا تتخذ إلها إلا الله سبحانه وتعالى، ألا تعبد إلا الله، فهو الإله الواحد سبحانه وتعالى، فيسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، فهو توحيد العبادة، ومعناه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بعبادتك، ألا تعبد غير الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها تدخل في مفهوم العبادة. فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والنذر عبادة، الحلف عبادة، الذبح، ذبح الأضاحي والهدي عبادة. فمفهوم العبادة يعني يتسع، يشمل عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، الخوف، الرجاء، التوكل. فهذه العبادات لا تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، لا تعبد غير الله عز وجل. فهذا هو توحيد الألوهية. والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء ومن الصفات، تثبت أسماء الله تعالى وتثبت صفاته من غير ابتداع في ذلك بتحريف أو بتأويل أو تمثيل أو تفويض أو تكييف أو غير ذلك من أنواع البدع في صرف معاني هذه الأسماء عن معانيها التي أراد الله سبحانه وتعالى، وابتداع معاني لها أو إنكار هذه الأسماء أو ادعاء المماثلة بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. فهذه أقسام التوحيد. ونجد أن التوحيد الذي جاءت الرسل يعني أساسا من أجله، و يعني الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم جاهدوا أقوامهم وصابروا أقوامهم في تقرير هذا النوع من التوحيد، هو توحيد الألوهية. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم يقرون بتوحيد الربوبية، أرسل إلى قوم عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية، فكانوا يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت. فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولا كانوا ينكرون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. لذلك نجد في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة يعني قل من رب السماوات والأرض، أو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم من خلق السماوات والأرض يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فكانوا يقرون أن الله تعالى هو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم. ولما جاء الحسين اللي هو والد عمران بن حسين رضي الله عنهما، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال إيه كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال أيهم الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء. فإذا إيه هو مشرك يعبد سبعة آلهة والعياذ بالله تعالى، لكن إيه عندما سأله أيهم الذي ترجوه لنفعك وضرك قال الذي في السماء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى وإلى ترك عبادة ما يعبد من دون الله. ونجد أيضا يعني أن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، إذا جاءت الأمواج وخافوا الغرق أخذوا يتضرعون إلى الله تعالى أن ينجيهم إلى البر. فإذا نجاهم إلى البر قالوا لولا الله واللات لهلكنا، بعد النجاة إلى البر يقولون لولا الله واللات لهلكنا. لكن وقت الجد لا يذكرون اللات، يدعون الله تعالى وحده. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يعني كانوا إيه يجعلون نصيبا من الحرث يعني من الزروع والثمار والأراضي الزراعية، نصيبا من الأنعام لله وللشركاء، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يجعلون إيه قطعة من الأرض يعني محصولها يعني إيه هذا صدقة لله، وقسم آخر إيه للشركاء يتقربون به إلى الله، وقسم يتقربون به إلى الشركاء. فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. بمعنى أنهم كانوا إيه يأتون إلى القسم الذي يعني كانوا يخصصون أياما للعناية بالأرض التي جعلوها لله، وأياما للعناية بالأرض التي جعلوها للشركاء، أو أوقاتا وأوقاتا، فيأتون في الوقت الذي خصصوه للعناية بالأرض التي لله فيصرفونها للشركاء. وإذا سئلوا عن ذلك يقولون إيه الله تعالى غني عن هذه، الشركاء يعني يحتاجون إلى إيه المساعدة، لكن الله تعالى ما يحتاج يعني منا إلى شيء وكذا. فإذا كانوا يؤمنون بالله تعالى ويتقربون إليه ببعض القربات، لكن يتقربون إلى الشركاء. وكما سيأتينا أيضا أنهم كانوا حتى في تلبيتهم وهم يطوفون بالكعبة في التلبية الشركية والعياذ بالله كانوا يقولون إيه لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك والعياذ بالله تعالى. يعني هم يلبون الله تعالى ويشركون، يقولون لبيك يعني استجابة لك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فهم إيه يعبدون الله تعالى ويشركون به، ثم يزعمون أن هذا الشريك هو مملوك لله وأنه لا يملك شيئا، وأنه إيه الشريك نفسه هو مملوك لله تعالى. فهذا كان حال المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤمنون بوجود الله تعالى، وكانوا يعني يعبدون الله تعالى، ولكن يعبدون معه آلهة أخرى. فشركهم كان من جهة أنهم إيه يعني اتخذوا معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا في مقام الربوبية عندما يسألون من رب السماوات والأرض فيقولون الله، ليس عندهم إشكال في أن الرب هو الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ماذا كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إيه، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيه عجاب. فكانوا يتعجبون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الآلهة، والآلهة بمعنى المعبودات، فهم يؤمنون أن الله تعالى هو الرب وحده، لكن عندما يأتون إلى المعبودات، الإله بمعنى المعبود، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يريد منا ألا نعبد إلا الله. فكان يعني وجه اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. فلذلك يعني أمر توحيد الألوهية أمر عظيم، وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام يعني مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله تعالى هو الرب وهو الملك، وهذا إشارة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الإله يعني المعبود وحده سبحانه وتعالى. ومعنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يعني الخلاصة أن كون الإنسان يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، ويقر أن الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي خلق السماوات والأرض، أن هذا لا يكفي للنجاة. وهذا يعني ما يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرره في هذا الكتاب العظيم، أن هذا لا يكفي ليكون الإنسان يعني ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، لأن المشركين كانوا يقرون بهذا ولم ينفعهم هذا، من مات منهم ولم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كان من الهالكين الخالدين في نار جهنم عياذا بالله تعالى. ثم إن الشرك في الألوهية والشرك في مسألة يعني توحيد العبادة قد وقع في المسلمين وتسلل إليهم، وصاروا يغلون في الأولياء ويغلون في الصالحين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني قصد كثير من جهال المسلمين وقعوا في الإشراك بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فصاروا يغلون في الأولياء ويغلون في الصالحين، فتتعلق بهم قلوبهم في طلب جلب النفع ودفع الضر، يستغيثون بهم، يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون، ويطوفون بقبورهم ويدعونهم ويسألونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وهذه كلها من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويعني المشركون الأولون كانوا يعني في وقت الشدة يلجؤون إلى الله تعالى وحده، يعني المشركون الأولون كانوا يعبدون آلهة مع الله تعالى، لكن وقت الشدة كانوا يلجؤون إلى الله تعالى وحده. لكن من شابههم في هذا الزمان يعني أسوأ حالا من هذه الجهة، حيث إنهم وقت الشدائد يلجؤون إلى هؤلاء المقبورين، يقول يا بدوي يا عبد القادر يا فلان، فيلجؤون في وقت الشدة إلى هذه المعبودات الباطلة عياذا بالله تعالى. ثم يعني إذا جئت يعني تجادل هؤلاء فيقولون نحن لا نعبدهم، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن نتخذهم يعني وسائط وشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني يشفعون لنا عند الله، وهؤلاء وسيلة نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعبدهم إنما نعبد الله، وهؤلاء فقط نتخذهم وسيلة ونتخذهم يعني شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. والرد على هؤلاء أن هذا هو نفس ما فعله مشركو قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى إذن إيه؟ ذكر الله تعالى أنهم يعبدون هذه المعبودات الباطلة، ثم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله. طيب إذا جئت إلى يعني شبهتهم الإيه الأول، يعني دليل آخر من القرآن، وهو قول الله تعالى: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربوا، فكانوا يعبدون هذه الآلهة ويقولون إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا نفس الشيء الذي يقوله من يستغيثون بالبدوي والحسين و يعني وبغير الله سبحانه وتعالى، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مسألة يعني شبهة يعني أخرى إذا جئنا إليها، اللي هي قولهم إيه هؤلاء ناس يعني صالحون، وكيف تشبهونهم بمن يعبد اللات والعزى وكذا، فنقول لهم إن هذه المعبودات يعني كثير منها كان يرمز أيضا إلى أناس صالحين، يعني اللات هذا كان إيه؟ كان رجلا يلت السويق للحجاج، كان يعجن يعني ويضع الدقيق مع السمن وكذا ويصنع طعاما، كان عنده صخرة يلت عليها السويق ويعني يطعم الحجاج. فلما يعني مات عظموا الصخرة التي كان يلت عليها السويق و بنوا عليها بنيانا، وهذه اللات التي الوثن الذي كانوا يعبدونه كان يرمز إلى هذا الرجل الصالح. ولذلك في بعض القراءات القرآنية المتواترة: أفرأيتم اللات والعزى، اللات هو اسم فاعل يعني الرجل الذي كان يلت السويق، وتفسير ابن عباس أن اللات هو الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، عبدوه من دون الله. ثم الأوثان التي عبدها قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة كانوا قوما صالحين، كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام، كانوا قوما صالحين وكانوا يعني يعظون قومهم ويذكرونهم بالله تعالى. فلما ماتوا صنعوا إيه لهم يعني تماثيل وصورا تذكرهم بهم، صنعوا لهم تماثيل تذكرهم بهؤلاء الصالحين، ثم صاروا يدخلون على هذه التماثيل وبدأ الغلو فيهم. ثم جاء الجيل الذي بعدهم، صاروا يرون آباءهم يقفون خاشعين أمام تماثيل الود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فالجيل الذي جاء بعدهم عبد هذه التماثيل، وأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإلى ترك الشرك، فكان أيضا شركا في العبادة وشركا في الألوهية. فإذا يعني أمر توحيد الألوهية أمر عظيم، وأمر التوحيد بصفة عامة يعني هو أعظم يعني أمر، وهو أكبر يعني مطلوب من المسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هذا لا يغفره الله عز وجل، أي ذنب سوى الشرك مهما عظم فهو قابل للمغفرة وتحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، لكن الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى لا يغفره، ولا تنفع الشفاعة صاحبه، يحرم الشفاعة، ولا تنفع فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة النبيين. قال سبحانه وتعالى عن المشركين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني من أسعد الناس بشفاعتك، قال: من قال لا إله إلا الله فهي صادقا من قلبه فهي نائلة بإذن الله، من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة تنال من لا يشرك بالله شيئا، فمن أشرك بالله تعالى شيئا لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمكم الله، ولا تنفع فيه الشفاعة. ف فإذا المسلم لابد وأن يكون على حذر شديد يعني في كل ما يتعلق يعني بحماية توحيده وصيانة توحيده، يعني لا يصح لمسلم أن يعني يغامر بفعل أمر يعني يخشى منه أن يخدش توحيده وأن يوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعرضه للخلود في نار جهنم عياذا بالله تعالى وإلى الحرمان من دخول الجنة. لابد أن يكون المسلم يعني على بصيرة وأن يتعرف على يعني وسائل الشرك حتى يجتنبها ويبتعد عنها. فهنا يعني هذا الكتاب العظيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كله يعني يناقش شبهات هؤلاء الذين يعني حادوا عن إخلاص توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى ووقعوا في غلو في الصالحين، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم وتتعلق قلوبهم بهم ويزعمون أنهم وسائل وأنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم وناقشهم وفند شبهاتهم وأكد على ضرورة إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في الكتاب يعني نلقي الضوء يعني في دقائق يعني سريعة على المؤلف، وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولد سنة 61 و600 للهجرة النبوية، سنة 661، وتوفي سنة 28 و700 للهجرة النبوية. وكان رحمه الله هو وأبوه وجده كان رحمه الله هو وأبوه وجده من كبار الأئمة والفقهاء وأهل العلم، فتتلمذ على أبيه وأبوه تتلمذ على جده رحمهم الله تعالى. ويوجد يعني كتاب في أصول الفقه اسمه مسودة آل تيمية، اشترك في تأليفه الجد والأب وابن تيمية نفسه رحمه الله، يعني ثلاثتهم بدأه الجد وأكمله ابنه ثم ابنه بعده رحمهم الله تعالى. وكان يعني جده اللي هو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية كان يلقب بمجد الدين، فكان ابن مالك رحمه الله اللي هو صاحب الألفية ألفية النحو كان يقول أولينا للشيخ المجد الحديث كما أولينا لداود الحديد، يقول داود عليه السلام أولينا له الحديد، والمجد ابن تيمية رحمه الله أولينا له الحديث رحمه الله، كان حافظا من حفاظ الحديث الكبار ومن الأئمة الكبار. ولد ابن تيمية رحمه الله بمدينة حران، بمدينة حران من مدن يعني الشام القريبة من العراق رحمه الله تعالى. وبدأ في طلب العلم يعني صغيرا رحمه الله تعالى، يعني نشأ في بيت علم وبدأ في طلب العلم صغيرا، وبدا عليه يعني في صغره رحمه الله يعني الذكاء والفطنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه يعني مما يذكر عنه في صغره أنه كان في طريقه إلى المكتب اللي هو الكتاب، يعني هو في طريقه إلى الكتاب كان يمر بيهودي، كان في يهودي يعني في طريقه إلى الكتاب، فكان يسأله عن مسائل فيجيبه عنها سريعا، يجيبه عنها سريعا وهو في طريقه إلى المكتب. اليهودي هذا كان يلقي عليه الشبهات ويسأله أسئلة عن الإسلام وكذا، فكان ابن تيمية رحمه الله وهو طفل صغير كان يجيبه عنها سريعا ثم يمضي، حتى صار يتعجب منه، صار كلما مر عليه يعني أتى له بمسائل أصعب وكذا يعني يسأله عنها، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلام هذا اليهودي على يد ابن تيمية رحمه الله وهو طفل صغير. وكان يعني سبحان الله من صغره يعني يقول انه كان يعني لا يحب اللهو ولا الخروج للنزهة وكذا، ويقضي وقته يعني في القراءة والحفظ وكذا. حتى انه يعني خرج في يوم من الايام، يعني خرج ابوه واخوه وجماعة من اهله كانوا خارجين يعني للنزهة وكذا، يعني الى حدائق وكذا يعني في منطقة بعيدة، والحوا عليه ان يخرج معهم، ف يعني اعتذر لهم وتهرب منهم. فلما رجعوا قال لهم ايه؟ انتم ما تزيد لكم شيء ولا تجدد، وانا حفظت في غيبتكم هذا المجلد، جنة الناظر وجنة المناظر. يعني حفظ كتابا ايه في غيابهم. قال لهم انتم ذهبتم للنزهة ضيعتم اوقاتكم ورجعتم لم تستفيدوا شيئا، وانا يعني ايه جلست في البيت حفظت هذا الكتاب قبل رجوعكم رحمه الله. فبدأ يعني في طلب العلم يعني صغيرا كما ذكرنا. و يعني كان من شيوخه يعني الذين سمع منهم، بالإضافة يعني إلى أبيه، سمع من ابن عبد الدائم وشمس الدين بن عطاء الحنفي وجمال الدين بن الصيرفي ومجد الدين بن عساكر ومجموعة يعني من العلماء، يعني درس عليهم رحمه الله تعالى. كان رحمه الله يعني متبحرا في جميع علوم الإسلام، يعني ما ترك علما من العلوم يعني غالبا يعني إلا وصل فيه إلى النهاية والغاية. يعني ذكروا في ترجمة أن العلم الوحيد يعني الذي لم يعني يتبحر فيه بمستوى يعني تبحره في العلوم الأخرى كان القراءات يعني القرآنية، ورغم أنه كان يعني حافظا للقرآن الكريم وعالما ببعض الروايات وكذا يعني، لكن لم يتبحر يعني في هذا العلم كتبحره في بقية العلوم. لكن أي علم آخر من علوم الإسلام فإنه بلغ فيه الغاية والنهاية رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول الحافظ الذهبي يعني إنه تقدم في جميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقيقها وجليلها سوى علم القراءة، يقول سوى علم القراءة. إذا ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ حفاظ الحديث نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. يعني تكلم عن يعني عن براعته حتى يعني في الفلسفة والمنطق وفي معرفة العربية والصرف واللغة وكذا، وكان له حتى مناظرات مع كبار يعني أئمة اللغة وكذا إلى غير ذلك يعني رحمه الله. بالنسبة يعني لعبادته رحمه الله تعالى، كان يعني مجتهدا في العبادة كثير الصلاة والصيام رحمه الله تعالى. كان إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه رحمه الله تعالى، كثير الذكر لله تعالى، مواظبا على تلاوة القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله: صلى ابن تيمية رحمه الله مرة الصبح، قال حضرت شيخ الإسلام مرة فصلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى منتصف النهار، إلى منتصف النهار إلى قرب الظهر وهو يذكر الله تعالى. قال: ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى سقطت قواي، أو كما قال. وقال يقول ابن القيم: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. قال: أنا لا أترك ذكر الله تعالى إلا بنية إجمام النفس حتى يعني أتقوى على مواصلة الذكر مرة أخرى. ومن كرمه رحمه الله، كان يعني عظيم الكرم رغم فقره يعني وضيق يعني ذات يده رحمه الله، ومع ذلك يعني كان كان كثير الجود والإنفاق يعني في وجوه الخير، مع أنه رحمه الله يعني كان مشغولا يعني بالتعليم والإفتاء والتأليف وكذا، وكان أخوه يعني يحضر له الطعام ويحضر له ما يحتاجه وكذا رحمه الله، ومع ذلك يعني يتصدق يعني بما عنده من طعام وثياب وكذا رغم حاجته إليه. فمن ذلك يعني أنه كان مرا يوما في بعض الأزقة، فحضره بعض الفقراء ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه، فنزع ثوبا على جلده ودفعه إليه وقال بعه بما تيسر وأنفقه. وسأله إنسان ذات يوم كتابا ينتفع به، مرة يعني سائل طلب منه كتابا، فقال خذ ما تختار، فأشار إلى مكتبته وقال أي كتاب يعجبك في المكتبة خذه. فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة، مصحف يعني بخط منمق وكذا ومتعوب عليه يعني اشتري بدراهم كثيرة، فاختاره وأخذه ومضى. فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك، فقال أكان يحسن بي أن أمنعه بعدما سأله؟ دعه فلينتفع به. قال يعني خلاص طالما يعني سأل طلب هذا المصحف يعني يأخذ ما يريد. ويقول ابن القيم رحمه الله إنه كان يعني كما كان كريما في إجابة سائل المال، كان كريما كذلك في إجابة سائل العلم. كان إذا سئل عن مسألة من مسائل العلم ذكر مذاهب الناس فيها ومآخذهم وترجيح القول، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألة. يقول يعني كان كريما حتى في إجابة سائل العلم، وهد يسأله سؤالا صغيرا فيظل يعني يتوسع في الجواب ويذكر كل ما يتعلق بالموضوع ويذكر مذاهب الناس وكذا والمناقشات. وكان خصومه يعيبونه بذلك، يقول يعني ابن القيم حتى خصوم ابن تيمية كانوا يعيبونه بذلك، يقولون يقولون سأله يسأله السائل عن طريق مصر فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند، يقولون يعني لو جاء سائل يسأله أين طريق مصر فيوصف له طريق مكة والهند وخراسان والعراق وكذا. فيقول ابن القيم رحمه الله وعلم الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. ويقول ابن القيم يعني ليس ذلك، يعني هو كان رحمه الله يعني كان يجود يعني بما عنده من العلم، لكن طبعا كان عنده حكمة رحمه الله، يعني كان يجود بما عنده من العلم مما يرى يعني أنه ينتفع به السائل. وكان لا يسأم ممن يستفتيه بل يقبل عليه ببشاشة ولين عريكة، لا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه. وكان عظيم التواضع رحمه الله، يدع صدر المجلس، لا يعني إذا دخل مجلسا لا يجلس يعني في صدر المجلس وكذا حتى يعني يلح عليه في هذا. ثم كذلك يعني من شجاعته رحمه الله بالإضافة إلى يعني علمه وفضله وعبادته، كان كذلك يخرج للجهاد في سبيل الله. يعني في زمنه كانت هناك الحروب مع التتار، وكان يخرج للجهاد بنفسه ويحمس الناس ويبلي بلاء حسنا. كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا رحمه الله تعالى. أخبر غير واحد أنه كان إذا حضر مع عسكري المسلمين يعني يركب الخيل ويجول كأعظم الشجعان، ويثبت كأثبت الفرسان، وينكي في العدو يعني نكاية عظيمة وكذا إلى غير ذلك. وكذلك يعني كانت له يعني شجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناصحة السلاطين، يناصح السلاطين وينهاهم عن الظلم ويأمرهم يعني بالعدل وكذا. وتعرض بسبب يعني شجاعته وإقدامه سواء مع السلاطين أو على مع يعني علماء زمانه، يعني ممن انحرفوا عن السنة وكذا، يعني يعظهم ويناقشهم وكذا، وتعرض بسبب ذلك يعني لمحن كثيرة. وكان يقول رحمه الله: لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. كان يقول: لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. كما ذكرنا يعني حصلت يعني بين ابن تيمية رحمه الله وخصومه يعني مناظرات، يعني في سواء في مسائل التوحيد وغير ذلك، يعني معظم مناظراته يعني في الرد على المتصوفة في مسألة يعني توحيد الألوهية وتعظيمهم يعني للأموات وكذا، يعني بما يتنافى مع الشرع، فكان يناقشهم ويناظرهم في هذا، وكذلك يعني ينكر التعصب للمذاهب الفقهية يعني، ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم البينة في بعض المسائل وكذا، فكان يعني يدافع عن موقفه، وكان يعني له بعض الخصوم يعني من القضاة وقضاة السلاطين وكذا، فكانوا ربما وشوا به عند السلطان وكذا، حتى حبس وتعرض للسجن يعني في فترات طويلة من حياته رحمه الله. و يعني رغم أنه يعني بعض خصومه تسببوا في سجنه سنوات طويلة، ثم جاء أحد السلاطين ممن يعني يحب ابن تيمية و أفرج عنه واعتقل خصومه، فذهب ابن تيمية رحمه الله يشفع فيهم لدى السلطان ويقول: هؤلاء فقهاء المسلمين وهؤلاء قضاتهم وكذا، وإن أنت يعني قتلتهم. وكان السلطان يريد أن يقتلهم، فقال: يعني إن أنت قتلتهم من الذي يقضي بين الناس ومن الذي يفتي الناس وكذا، وأخذ يشفع فيهم حتى أطلق سراحهم وتسبب يعني في العفو عنهم، رغم أنهم كانوا قد آذوه وتسببوا في سجنه. ثم يعني توفي رحمه الله في السجن، يعني في آخر أمره سجن رحمه الله بقلعة دمشق، برضو بسبب يعني مناظراته مع خصومه من القضاة وكذا، ومنهم من كانوا يحقدون عليه و يعني لما يرون من تعلق الناس به رحمه الله واتباعهم له. فعكف على تلاوة القرآن يعني في آخر فترة يعني سجن فيها، وسجن معه تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان مسجونا معه في السجن في تلك المرة، ولم يخرج من السجن ابن القيم إلا بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله بعدة أيام، أخرجوا ابن القيم. فابن القيم كان معه في سجنه، فذكر أنه كان يختم القرآن في كل 10 أيام مرة، فختم القرآن 81 ختمة، ختم القرآن 81 ختمة في سجنه ذلك، ووصل في آخر ختمة إلى قوله تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فختم الآية ثم قبضت روحه رحمه الله. فقال ابن كثير: فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان عبد الله بن المحب وعبد الله الزراعي الضرير في قراءة بقية الختمة من أول الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضر. يعني فلما بلغهم يعني ابن تيمية يعني قرأ الختمة إلى القمر، فأكملوا قراءة ما تبقى من سورة الرحمن إلى الناس. وخرج شيخ الإسلام رحمه الله يعني تخرج على يده يعني في الحقيقة عدد من أكابر يعني أئمة المسلمين، كان له مدرسة يعني عظيمة، وساروا على طريقته وعلى نهجه رحمه الله وتتلمذوا على يده، منهم الحافظ جمال الدين المزي رحمه الله، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن عبد الهادي، والإمام ابن القيم، والإمام ابن مفلح، وابن سيد الناس، وغيرهم من الحافظ البرزالي، ويعني تخرج على يده يعني عدد من كبار حفاظ الحديث ومن الكبار الفقهاء والأئمة، يعني ممن تخرجوا على يديه رحمه الله تعالى. وكان حتى يعني خصومه رحمه الله يعني كانوا رغم يعني ما بينه وبينه من العداوة، إلا أنهم كانوا يعني يشهدون له رحمه الله، يعني من خصومه الذين يعني تسببوا في سجنه أكثر من مرة، ويعني كان من أشد الناس عداوة له اللي هو كمال الدين الزملكاني، كان من خصوم ابن تيمية، يعني ممن كان يعني كان قاضيا وهو الذي حكم بسجنه وشابه عند السلطان وكذا. وكان يقول لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. ابن الزملكاني كان يقول عن ابن تيمية لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. وقال ابن الزملكاني أيضا يعني يقول يعني كان إيه يعني كان أحسن منا، يعني قدر علينا فإيه فعفى عنا يعني وكذا، يعني قدر علينا فعفى عنا وكذا، وكان أحسن منا وكذا رحمه الله. ومن شيوخه يعني ابن دقيق العيد، كان من شيوخ ابن تيمية أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله من الفقهاء، كان يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو شيخه كان يقول له ما كنت أظن أن الله تعالى يخلق مثلك، يقول ما كنت أظن أن الله تعالى يخلق مثلك. وقال عنه ابن دقيق العيد قال لما رأى ابن تيمية يعني لأول مرة قال رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، قال رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. تلميذه الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي رحمه الله الحافظ يقول هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، يقول هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه، يعني يقول لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام عند الكعبة لحلفت غير حانس، يعني لحلفت أنا غير حانس أني ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه رحمه الله تعالى. فهذه يعني نبذة عن هذا الإمام الجليل رحمه الله الذي يعني كثر افتراء خصومه عليه واتهامه يعني بما ليس فيه يعني من التعصب أو التشدد أو كذا، وإنما هو رحمه الله كان يدعو إلى تصحيح يعني الدين وتصحيح العبادة، وأن يعود الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهو أحد الأئمة المجددين رحمه الله تعالى الذين يعني جددوا الدين وعادوا به إلى نقائه وصفائه الذي كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي تفضل. نعم، من يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج رحمه الله، واعتذر له في ذلك يعني بما كانت عليه يعني حياته رحمه الله من كثرة يعني خروجه للجهاد وكثرة تعرضه للسجن، يعني كان يعني والمناوشات التي كانت بينه وبين خصومه، فكان يعني ظروفه يعني لا تساعد يعني على الزواج وكذا، لكنه كان يقرر يعني في كتبه أن الزواج يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته وشريعته وكذا، لكن يعني كان معذورا يعني في هذا رحمه الله تعالى. نعم. لعلكم رأيتم أن بعض المناظرات لأحمد جلال رحمه الله هل كانت طبعا بدون الوسائل العلمية هذه، هل كانت مثل هذه أن تقولون المناظرة مع الجمهور؟ نعم، بالنسبة للمناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع خصومه أكثرها كان بيكون مدعو لها، يعني عدد يعني كثير منها كان في مجلس السلطان وكذا، وكان يدعى يعني المناظرون يعني يدعى ابن تيمية رحمه الله، ويدعى خصومه يعني من القضاء وعلماء الرسميين يعني في الدولة وكذا، وفي حضور يعني بعض طلاب العلم يعني من أتباع الفريقين والسلطان وحاشيته وكذا. كانت يعني تعقد هذه المجالس للنقاش يعني. طيب عدد مؤلفاته رحمه الله يعني يذكر معاصروه أنه كتب أكثر من 500 مجلد، أنه كتب يعني أكثر من 500 مجلد، لكن منها ما فقد يعني، ومنها يعني ما وصل إلينا، وبعضها فقد يعني وبعضها وصل إلينا. وكان رحمه الله يعني أيضا مما يتميز به أنه كان يكتب من غير مطالعة يعني مراجع، كان يكتب من ذهنه رحمه الله، وكان يعني بعض مؤلفاته يعني كتبها في قاعدة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كتبه في مجلس، يعني الآن مثلا في مجلد حوالي 300 صفحة، هذا كتبه في مجلس واحد يعني من ذهنه رحمه الله. كذلك كتاب الرد على المنطقيين، هذا كتبه في الإسكندرية، يعني كان في مناظرة مع بعض المناطق وكذا، يعني كانوا لما قدم يعني الإسكندرية واجتمع له بعض المناطق وأخذوا يعرضون عليه يعني مسائل في المنطق وكذا، وهو يرد عليهم ويبين لهم فساد منطقهم، كان له موقف من المنطق، يقول يعني أن المنطق إيه، رغم أنه يعني برع فيه ووصل فيه يعني إلى الغاية ويناقشهم بما في كتبهم، فكان يقول يعني أن المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، يقول المنطق لا يحتاج إليه الذكي، الذكي ما يحتاج إلى المنطق أصلا، يعني قواعد المنطق هي موجودة في ذهنه، ولا ينتفع به البليد أو الغبي، يعني الإنسان الغبي ما ينتفع بالمنطق، لن ينفعه المنطق ليكون ذكيا يحسن التفكير وكذا. فكان يرد عليهم يعني كان في قاعدة بين الظهر والعصر، كتاب يعني مطبوع حوالي أكثر من 400 صفحة أو 500 صفحة، رده على المنطقيين، كتاب الرد على المنطقيين. فكثير من مؤلفاته كان يكتبها في المجلس الواحد، وكان رحمه الله يعني من سرعته في الكتابة يعني كان كثيرا، كان خطه يعني يصعب جدا قراءته، وتوجد يعني نماذج لخطه ما زالت موجودة، يعني لو بحثتم في الانترنت وكذا تجدون بعض النماذج من خط الشيخ الإسلام رحمه الله، فيشبك الكلمات يعني تجد الحروف والكلمات مشبوك بعضها في بعض، ويترك النقط كثيرا، ويحتاج إلى جهد كبير يعني في قراءته. ويقول ابن القيم رحمه الله كان ابن تيمية يكتب الكتابة في ليلة من حفظه، يعني تأليفا، يعني هو يكتبه تأليفا من حفظه، فيعجز أمهر النساخ عن نسخه في 10 ليال، كل لو جابوا أمهر النساخ أنه ينسخه، مع أنه كان يكتبه يعني تأليفا لأول مرة، والنساخ بس مجرد ينسخونه، يعجز أمهر النساخ أن ينسخه في 10 أيام وكذا، يعني لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من البركة يعني في التأليف. وكان رحمه الله يعني كما ذكرنا على سعة علمه رحمه الله، كان كثير يعني التضرع إلى الله تعالى، والتورع أن يقول يعني بغير علم وكذا، فكان يقول رحمه الله، يقول يعني كنت أطالع في الآية الواحدة، يعني ربما طالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليلي، يقول يعني يراجع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليلي. فكان يسجد رحمه الله ويقول يعني ويدعو في سجوده، يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويتضرع إلى الله تعالى حتى يفتح عليه بتفسيرها. ويحكي يعني كذلك الذهبي أنه عقد مجلسا في التفسير، فشرع في تفسير سورة نوح كل يوم يعني يجلس يعني عدة ساعات يعني في تفسير سورة نوح حولا كاملا، ظل سنة يعني كاملة، فما فرغ منها، يعني كل يوم يأتي بكلام جديد يعني غير الذي قاله في اليوم الذي قبله، يتكلم عن فوائد سورة نوح وما يعني رحمه الله تعالى. نعم. هل الدولة التي حكمت بالسجن كانت دولة علمانية؟ لما كانت العلمانية عرفت في ذلك الوقت وكانوا يعني يحكمون بشريعة الإسلام وكذا، لكن كان فيهم يعني تعصب لبعض هؤلاء العلماء وعلماء السلطان، يعني هؤلاء ممن كانوا يعني من المقلدين، وبعضهم كان يعني فيهم أمراض في نفوسهم، يعني يحقدون على شيخ الإسلام رحمه الله لما يرون من منزلته عند عامة المسلمين واتباع الناس لقوله وكذا، وإعراض الناس عنهم مع أنهم هم العلماء الرسميون للدولة وكذا. فكان يعني جزء من خلافاته معهم يعني أحقاد في نفوسهم، بالإضافة إلى مسألة يعني الأشعرية والتصوف، يعني كانوا أشعرية في الصفات، يعني يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها، وكانوا في توحيد الألوهية يعني عندهم تصوف وكذا، يدعون إلى شد الرحال إلى القبور وإلى الاستغاثة بالأموات والطلب منهم من دون الله وكذا. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يناقشهم في هذه الأمور ويرد عليهم وكذا. فيعني حتى بعض المرات يعني سجن في بعض المسائل الفقهية، زي مسألة يعني فتوى الطلاق، يعني أن طلاق الثلاث يقع واحدة، لأن الحديث يعني ورد بهذا كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليه، فيعني أخذوا يتهمونه أنه نقض الإجماع وأنه خرج عن الإجماع وأنه كذا، ورد عليهم وأثبتنا هذا ليس إجماعا، وأن القول بأن طلاق الثلاث واحدة هو القول الذي كان يعني معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وأنه له سلف من الصحابة والتابعين وكذا. ويعني فكانوا يشنعون عليه ويضخمون يعني مسائل خلافه معهم. وطبعا مسألة شد الرحال إلى القبور والغلو في الأموات والاستغاثة وكذا، يعني كان لها قسم كبير أيضا من مناظراته معه التي يعني سجن بسببها وعودي من أجلها رحمه الله. فكان رحمه الله يعني محتملا الأذى في سبيل الله، يعني في سبيل تصحيح يعني عقائد الناس ودعوتهم إلى الحق وإعادة الناس إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل ما ناله في سبيل ذلك من الأذى. وهي سنة الله سبحانه وتعالى في الأئمة المجددين المصلحين أنهم يعني يجدون عداوة من المجرمين، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كذلك من سار على طريقة الأنبياء وعلى هديهم فيكون له أيضا أعداء من المجرمين يعارضون دعوته وينفرون الناس عنه وكذا، لكن العاقبة للمتقين وينصره الله تعالى عليهم. هؤلاء خصوم هؤلاء يعني أين هم الآن؟ يعني انتهوا وذهب يعني صيتهم وذهب ذكرهم، وبقي شيخ الإسلام رحمه الله تنتفع الأمة الإسلامية يعني بمؤلفاته وعلومه رحمه الله تعالى. نعم. الوظيفة يعني كما ذكرنا كان كما نقل في ترجمته رحمه الله أنه ما كان يعني متفرغا للتعليم والإقراء وكذا، ويكتفي بما يجلبه إليه يعني إخوانه من كان زاهدا في الدنيا رحمه الله، يعني قالوا كان زاهدا متقللا في الدنيا، يلبس ثوبا يعني من الثياب الرخيصة وكذا، ويأكل ربما وجبة في اليوم كسرة خبز، يأكل كذا يعني الشيء اليسير ويقنع به. فكان يعني يكتفي بما يجلبه إليه إخوته من طعام وكذا، وحتى يأخذه يتصدق بأكثره ولا يأكل منه إلا القليل. نعم. نعم. في الحقيقة الموقف الصحيح من تعلم المنطق يعني أنه كما قال يعني لا بأس به يعني لمن يعني كان عنده يعني من العلم بالسنة ما يعصمه من الخطأ وتعلمه بقصد يعني فهم المصطلحات المنطقية التي تأتي أحيانا في خلال يعني كتب أصول الفقه وتستعمل في التعريفات مثلا في كتب اللغة وغيرها وكذا، فإذا يعني تعلمه بهذا الغرض وكذلك بغرض الرد على شبهات المناطق يعني التي يعني يلبسون بها على الناس أحيانا فيما يتعلق بالتوحيد وإثبات الصفات وكذا، فإذا تعلم يعني القدر الذي ينفعه في فهم هذه الشبهات وفي الرد على أصحابها وفهم يعني المصطلحات المنطقية التي ترد في كتب العلم الشرعي، لكن بشرط يعني أن يكون عنده أساس يعني ما يبدأ يعني يكون المنطق من أول ما يتعلم، وإنما يعني يرسخ العلم بالمعتقد الصحيح ويجعل المنطق يعني بعد استقرار يعني المعتقد السليم يعني ودراسة السنة دراسة يعني وافية، بعد ذلك لا حرج أنه يتعلم بهذا الغرض إن شاء الله. الله يبارك. طيب نصلي المغرب إن شاء الله ونبدأ في الدرس إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.